التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق يعني افتتحنا باب أو فصل تغليظ اللامات لإمامنا ورش وأتممناه كله، ونعيد مراجعته لنستأنف الفصل الذي يليه. وفي ذلك قال الإمام ابن بري رحمه الله: القول في التغليظ لللامات. إذا فتحنا بعد موجبات، أي بعد شيء يوجب تغليظ اللام، وسيذكر في البيت التالي موجبات تغليظ اللامات. فقال: غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهمل، يعني وهنا يعني أكد على الصاد لكي لا يختلط بالضاد، ولو أنه يعني كتب بغير نقطة أو شيء فقال لصاد مهمل. يعني فهذه الأحرف الثلاثة إذا وليتها اللام وكانت اللام مفتوحة، أو كانت هذه الأحرف إما مفتوحة وإما ساكنة كما سيذكر، فتغلظ اللام لإمامنا ورش. إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات، يعني هذه أحرف الاستعلاء الثلاثة، إذا أتينا متحركات بالفتح أو ساكنات يعني فاللام الذي يليهن يقرأ بالتغليظ لورش. ثم قال: والخلف، يعني هنا بعد ذكر موجبات تغليظ اللام ذكر بعد ذلك ما اختلف فيه عن ورش في تغليظ اللامات، فذكر إذا جاء حاجز بين هذه الأحرف الثلاثة واللام فهناك من قال بتغليظها وهناك من قال بترقيقها، ولكن الراجح هو التغليظ كما سيذكر. والخلف في طال وفي صالة، يعني جاء بأمثلة لهذه الحالة التي يأتي فيها هذه الحروف وفيها فاصل بينها وبين اللام، فيعني هناك من قال بالترقيق وهناك، وهذا معنى الخلف كما نذكره دائما، يعني أنه روي عنه الوجهان، ليس الخلف بمعنى اختلاف أو تضاد أو يعني واحد خطأ واحد صحيح، ولكن الكل على صواب، يعني فهناك من سمع بترقيقها من شيوخه وهناك من سمع بتغليظها في هذه الحالات. ولكن حين أقول أرجح يعني أغلب الرواة عن ورش من طريق الأزرق يغلظون هذه اللامات ولو يعرفون أن فيها خلف فيرجحون التغليظ. والخلف في طال وفي فصال وفي ذوات الياء إن أمال، يعني هنا أكد على ذوات الياء، إذا جاءت يعني كلمة من ذوات الياء وفيها هذا اللام التي فيها موجب للتغليظ فعند ذلك يكون الخلف. أما كما عرفوا قلنا في ذوات الياء لورشين الوجهان إذا لم تكن رأس آية فله يعني الفتح والتقليل، يعني يجوز له الفتح والتقليل، وعرفنا أنه يعني يرتبط ذلك بالطريق التي يقرأ بها، هل تقرأ بتوسط البدال أو بإشباع البدال أو بقصر البدال، يعني كررنا هذه الأمثلة وطبقناها مرارا. فقال إن أمال، يعني إذا قرأ بالتقليل فعند ذلك يكون الاختلاف، أما إذا قرأ بالفتح فليس هناك اختلاف فهو بالفتح، إذا قرأ بالتقليل فهو يفتح يعني يغلظ هذه اللامات إذا لم تكن رأس آية يرجح فيها التغليظ لورش. وفي الذي يسكن للوقف كذلك، هذه اللام إذا سكنت في الوقف فاختلف فيها بين الترقيقي والتغليظ. يعني هذه ثلاث حالات، إذا حال أليف وفي ذوات الياء إن أمال وفي لام للوقف، يعني هذه الحالات الثلاث اختلف عنه. فقال فغلظ، يعني هنا أكد بنون التوكيد الخفيفة، قال يعني غلظ هذه الأمثلة، يعني هذه ترجع على الأمثلة الثلاثة السابقة أو الحالات الثلاث السابقة، يعني فغلظا واترك سبيل الخلف، يعني اترك سبيل الخلف، لا تلتفت إلى الخلف وغلظ اللام في هذه الأحوال الثلاثة. ثم هناك حالة رابعة وهي إذا جاءت هذه اللام يعني فيها موجب للتغليظ وجاءت فيها من ذوات الياء وجاءت رأس آية، يعني فإذا جاءت رأس آية ففيها يرجح فيها أو فيها التقليل، فيها ترقيق مع تقليل، لأن إذا كانت هناك الإمالة يعني فاللام لابد أن ترقق، إذا كانت الفتح فلا بد للام أن تغلظ، لأن الإمالة نوع من الكسر لا ينسجم مع التغليظ كما نرى، وكذلك في الراءات لا ينسجم مع التفخيم. فقال وفي رؤوس الآية خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق، يعني تتبع رؤوس الآية على نسق واحد فتأتي منسجمة كلها وتتبع سبيل التحقيق، يعني التحقيق هو الأخذ لورش في رؤوس الآية بوجه واحد، وهو في الصور التي ذكرناها الإحدى عشر التي نعرفها كلنا، يعني فهي فيها التقليل وجها واحدا في رؤوس الآية، ولكن إذا جاءت هذه الذوات الياء في غير رؤوس الآية فلا فلي ورش التخيير، إما الفتح وإما التقليل بضوابطه مع القواعد الأخرى. ثم أشار إلى تفخيم اسم الجلالة، يعني هنا حين قال يعني غلظ لورش وقال بالمستثنيات، معنى ذلك أن قالون ليست عنده هذه القاعدة، لا يغلظ قالون هذه اللامات بل يقرأها كلها بالتحقيق بالترقيق عفوا بالترقيق، ولكن هنا يعني في اسم الجلالة هنا أطلق يعني ليس ورش وقالون فقط بل الكل، يعني كل القراء. نعم وفخمت في الله واللهم للكل يعني لكل القراء بعد فتحة أو ضمة، يعني هنا جاء بهاء السكت يعني لوزن للقافية، يعني فكل القراء إذا جاءت لام يعني اسم الجلالة بعد فتحة أو ضمة فتغلظ، مثل الله لا إله إلا هو اللهم، يعني أما إذا جاءت قبلها كسرة ولو كانت يعني غير لازمة، مثلا قل اللهم، يعني هذه الكسرة في كلمة يعني في حرف قبلها في كلمة أخرى، ولكن لماذا الراء يعني يشترط أن تكون الكسرة لازمة لكي ترقق واللام لا يشترط فيها أن تكون الكسرة لازمة لكي ترقق، ولو كانت في كلمة أخرى قبلها فهي ترقق، يعني تؤثر عليها، لماذا؟ لأن اللام أصلها الترقيق، يعني الأصل فيها الترقيق، لا تغلظ إلا لعلة، وغلظت هنا في اسم الجلالة يعني تفخيما وتعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى، فهي يعني المسائل ترجع للأصل، لا تحتاج إلى شيء يعني كبير لترجع للأصل. أما الراء فالأصل فيها التفخيم، يعني فهي لا ترقق إلا لكسرة، لابد أن تكون الكسرة لازمة لكي ترجعها إلى الترقيق. ويعني هذه هو باب اللامات الذي كنا يعني فصلنا فيه القول في الدرس السابق. ثم في الفصل الذي يليه تعرض الناظم رحمه الله إلى مسألة الوقف، يعني والوقف لغة هو القطع، يعني أن يعني هو يشبه اللغة مع الاصطلاح، يعني أن تقطع الحركة وتقف على الكلمة، يعني على الحرف الأخير بالسكون، يعني تترك الحركة وتقف بالسكون، فأنت يعني تقطع الصوت وتقف بالسكون فقط، لا يبقى هناك أثر للحركة، ويعني يعني بنية استئناف القراءة، يعني تقرأ آية الحمد لله رب العالمين، يعني كيف نقف؟ يعني هذا هو المقصود بهذا الباب، إذا وقفنا يعني للاستراحة لكي نستأنف القراءة بآية أخرى، يعني كيف نقف على هذه الكلمات؟ لأن هناك يعني مذاهب للقراء في هذا الباب، يعني هناك بعض الكلمات يختلفون في الوقف عليها، مثلا هناك من يقف بهاء السكت، والوقف لا يكون على وسط الكلمة ولا على ما اتصل رسما، إذا كانت الكلمة متصلة رسما فلا يجوز الوقف في وسطها، وكذلك الكلمة لا نقف إلا على آخر الكلمة، ولكن هذا الوقوف يعني لنستأنف القراءة مرة أخرى فيه ضوابط لا بد أن نعرفها، ونعرف مذهب كل قارئ كيف نقف له إذا وقفنا إما للاستراحة وإما لانقطاع النفس. نعم، فالوقف له معنيان قلنا، هذا الوقف يعني لاستئناف القراءة مرة أخرى. نعم، وهناك علم يعني لا نتعرض إليه الآن، وهو مسألة الوقف والابتداء، يعني الوقف والابتداء هذا له مؤلفاته خاصة به ولا يقصده هو في هذا الباب، يعني متى نقف؟ حين ينتهي المعنى، أو يكون الوقف تاما أو كاف أو حسن، يعني فهذا باب آخر، يعني هو لا يتعرض إليه في هذا الفصل، بل هو يتعرض إلى الوجوه التي نقف بها على الكلمة في آخر الآية، هذا هو الفصل الذي يقصد، لا يقصد الوقف والابتداء، بل يقصد الوقف يعني على مرسوم الخط، ولذلك قال على مرسوم الخط، يعني كيف نقف على هذه الكلمات. والوقف يعني في القرآن إلا عند القراء إما أن يكون بالإسكان، وإما أن يكون بالإبدال، وإما أن يكون بالحذف، وإما أن يكون بالروم، وإما أن يكون بالإشمال، يعني هذه 5 حالات يمكن حسب نوع الكلمة نقف عليها، إما بالإسكان، وإما بالإبدال، وإما بالحذف، وإما بالروم، وإما بالإشمال، يعني فهو هذه الأنواع التي يمكن أن نقف بها. هو لم يذكر في هذا البيت الأول يعني مسألة الإشمام، فقال يعني هذا هو يبدأ دائما الفصل ببيت كالعنوان، يعني ماذا سيقصد يعني في هذا الفصل، فهو قال القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، والروم والمرسوم في الإمام، يعني هنا لأن الإسكان هو الأصل، يعني هو أصل الوقف، وأما الأنواع الأخرى فهي فرع عنه، فقال والروم والمر يعني أنه سوف يبين كيفية الوقوف بالروم وبالإشمام، ولكنه سوف يذكر الإسكان بعد ذلك، يعني والمرسوم في الإمام، يعني ماذا يقصد بالمرسوم في الإمام؟ هنا يقصد برسم المصحف العثماني، يقصد رسم المصحف العثماني أو المصاحف العثمانية، وكما نعرف جميعا أنه يعني حين كان يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان حين يتنزل عليه الوحي يستدعي كتبة الوحي، يعني هو اتخذ كتبة، يعني هناك من عندهم فوق 40، وهناك يعني وعدد مشهور منهم الخلفاء الأربعة الراشدون، منهم معاوية بن أبي سفيان، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، يعني هؤلاء كلهم كانوا من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كان يتنزل عليه القرآن كان يستدعي الكتبة، يعني يستدعي الكتبة، يعني وهناك أحاديث يرويها الإمام الداني بسنده إلى زيد بن ثابت، يعني وهذا مشهور، زيد بن ثابت هو الذي جمع القرآن في الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عثمان بن عفان. فكان صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه آية أو سورة أو آيتين أو أكثر، يعني ما لم يكن يتنزل بقدر معلوم، ولكن كل مرة حسب الأحوال وحسب الحاجة وحسب إرادة الله سبحانه وتعالى، فيستدعي كتبة الوحي ويكتبون ما تنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ويرشدهم إلى موضع الآية، فيقول ضعوا هذه الآية بين الآية الفلانية والآية الفلانية، لأنه لم يكن يعني لم ينزل مرتبا هكذا من فاتحة سورة البقرة، بل نزلت آية يعني وحدها وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى موضعها من القرآن. فالقرآن ألف في حياته صلى الله عليه وسلم، يعني فهذه كانوا يكتبون في المسائل التي كانت عندهم، يعني لم تكن هناك أوراق ولا طباعة ولا شيء، كانوا يكتبون على الألواح، هذا اللوح الأقتاب يعني هو التي كانوا يضعونها على ظهر البعير، يعني هذه تسمى الأقتاب وهي من الخشب، يعني يكتبون عليها، كانوا يكتبون على العظام، يعني في عظام الجمال يعني تكون كثيرة، عظم الكتيف أو الأضلاع، يعني فحين تيبسوا يعني يكتبون عليها، كانوا يكتبون على الجلد، على الجلود، كانوا يكتبون على يعني جريد النخيل، على الخوص يعني يكتبون عليه، يعني هذه المسائل التي كانت متوفرة. يعني وكتب القرآن كله في عهده صلى الله عليه وسلم وفي حياته، ولكنه لم يعني يجمع في مصحف واحد، لأن الوحي كان يعني لا زال يتنزل حتى انقطع يعني بموته صلى الله عليه وسلم. عند ذلك بقي القرآن يعني في هذه المسائل، يعني كله يعني ليس مجموعا في مصحف واحد. وفي عهد أبي بكر الصديق يعني جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له يعني أنه يرى أن يكتب القرآن، يعني يجمع يعني يعيد كتابته لكي يجمعه. فأبو بكر يعني لم يستطع، فقال يعني كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إلينا بشيء فيه. فبقي عمر يقول إنه والله لا خير، يعني ويأخذ معه في الكلام حتى اقتنع رضي الله عنه. فاستدعى زيد بن ثابت يعني أبو بكر وقال له إنك يعني كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان يحفظ القرآن زيد، وكان شابا، يعني فالشباب مثل يعني ما زال شابا، ما زالت الذاكرة يعني قوية، يعني أمره بكتابة القرآن. يعني زيد قال كيف، كذلك كما قال أبو بكر لعمر، قال كيف نفعل شيء لم يعني يعهد به رسول الله أو لم يفعله. يعني كذلك اقتنع بالأمر، ويعني جمع القرآن من صدور الرجال ومن هذه المسائل التي كان مكتوب فيها، فجمع الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق، وبقي عنده إلى أن توفي رضي الله عنه. ثم في عهد يعني هنا في عهد أبي بكر يعني لما كانت حروب غيدة يعني قتل كثير من القراء الذين يحفظون القرآن، فلذلك يعني خاف عمر أن يعني يضيع القرآن أو يضيع منه شيء، أو يعني لم يبقى من يعني يحافظ على قراءته، فلذلك يعني حرص على كتابة القرآن مرة أخرى. ثم في عهد أبي بكر الصديق يعني في أرمينيا، في المعارك في أرمينيا، يعني جاء حذيفة بن اليمان إلى عمر بن الخطاب، يعني كان أبو بكر مات وتولي عمر، فيعني هو نعم عثمان يعني لما مات عمر رضي الله عنه وولي عثمان بن عفان، يعني فقال إن يعني القتل قد استحر يعني بالقراء كذلك، بالقراء. ف يعني هو سمع بعض الناس يختلفون في قراءة القرآن، يعني وهذا الاختلاف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واختلاف القراءة يعني، ف يعني خاف أن يختلف المسلمين يعني كثيرا، ف أمر كذلك بجمع القرآن وتولى ذلك يعني لجنة مكونة من 5 أفراد، يعني منهم زيد بن ثابت، ومنهم ابن عباس، ومنهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وابن العاص سعيد بن العاص أو عبد الله بن العاص في روايتين، يعني فكانت لجنة وجمعت القرآن كذلك مرة أخرى، يعني في عهد عثمان بن عفان جمع في مصحف واحد، وهذا هو الذي يسمى المصحف الإمام، وكتب منه 4 نسخ، 4 نسخ، يعني الرواية الراجحة أنه كتب 4 نسخ، نسخة أرسل بها إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الشام، وترك عنده هو نسخة، وهو يعني هذا هو الذي يسمى المصحف الإمام. وهناك رواية بأنها كانت 7 نسخ، فأرسل نسخة إلى مكة، ونسخة إلى اليمن، ونسخة إلى البحرين، يعني يعني الأرجح أنها 4 نسخ، والله أعلم. المهم أن هذه المصاحف هي يعني التي تسمى المصحف الإمام، لأن هذه المصاحف يعني أرسل حين أرسلها للأمصار أرسل معها قراء، يعني هذه الكلمات التي يختلف فيها في قراءتها، يعني فيها روايتان في قراءتها، مثلا نجد في سورة نجد مثلا في قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي يعني في قراءة وسارعوا، يعني في مثلا هذا الذي يقرأ وسارعوا يعني أرسله مع مصحف فيه وسارعوا فيه الواو زائدة، كما ذكرنا يعني مثلا في سورة التوبة تجري من تحتها النهار، تجري تحتها النهار دون من، يعني فهذه هي الاختلافات التي كانت بين مثلا مصحف الكوفة أو مصحف المدينة أو مصحف الشام، يعني وهذا الذي نجده في مؤلفات أبي عمرو الداني، يعني في المسائل التي فيها اختلاف بين المصاحف يعني حسب القراءة، يعني وهناك كلمات كتبت يعني حتى تتمكن من قراءتها بكل الوجوه المروية فيها، يعني هذا باختصار، يعني فهذا علم يعني مختص يعني قائم بنفسه، مسألة رسم المصاحف ومسألة، ولكن هذا يعني توضيح لقوله يعني والمرسوم في الإمام، يعني هذا باختصار المرسوم في الإمام، أنه يقصد الإمام هو المصحف العثماني. يعني فكيف تقف على هذه الكلمات في الرسم العثماني؟ يعني لا يعني المصحف لا يكتب بالرسم العادي، فقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه هل يكتب المصحف بالخط العادي، فقال لا إلا على الكتبتي الأولى. نعم. ثم قال قف بالسكون فهو أصل الوقف، يعني السكون هو أصل الوقف، يعني حين نقف نسكن الحرف ونقف. ويعني هذه الوقوف بالسكون جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، يعني فقد روت الترمذي عن أمي، يعني حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم ويقف، يعني هكذا روت أم سلمة رضي الله عنها، يعني أنه كان يقف على يعني يقطع قراءته آية آية. ومن هنا جاء مذهب الوقف على رؤوس الآية، على رؤوس الآية، ولكن الرواية جاءت في الفاتحة فقط لم تأتي في كل القرآن. قال قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، يعني أنك تكتفي بالوقف بالسكون دون أن تشير إلى الحرف. ومعنى تشير إلى الحرف أي تشير إلى حركة الحرف، وهو الروم والإشمام. وإن تشاء، يعني أنت مخير بين الوقف بالسكون وبين الوقف بالإشارة إلى الحركة، والإشارة إلى الحركة إما أن تكون روما أو إشماما، إما أن تكون روما أو إشماما. فقال وإن تشأ، لك الخيار، وقفت للإمام. هنا الإمام من هو؟ الإمام نافع. هنا الإمام ليس المصحف، بل هنا الإمام نافع، هنا المرسوم في الإمام مصحف المصاحف العثمانية، وهنا الإمام، الإمام نافع. يعني هنا نفهم أن هذا الفصل يعني متفق فيه ورش وقالوا للإمام، يعني هنا سيذكر لك الوقف للإمام يعني لنافع، فلا نحتاج لتفريق بينهما، هنا المسألة متفقان عليها. وإن تشأ وقفت للإمام مبينا، يعني مبينا، ما معنى مبينا؟ يعني مبينا حركة الحرف بالروم أو بالإشمام، بالروم والإشمام. فعرفنا أن الأوجه التي يمكن أن نقف بها هي إما بالسكون أو بالإبدال أو بالحذف أو بالروم أو بالإشمام، يعني خمس مسائل، خمس مسائل. فالسكون عرفنا أنه هو أن تقطع الحركة وتسكن الحرف وتقف عليه، الحمد لله رب العالمين، يعني لا تبقى هناك حركة للنون. الرحمن الرحيم، نسكن الحرف ونقف، يعني واضح. وسواء كان الحرف يعني مهموزا، والسماء، يعني نسكن، أو مشددا، النسي، إنما النسي، يعني نقف بالإسكان، سواء كان مهموزا أو غير مهموز، أو مشدد أو غير مشدد. نعم. فالسكون هو الأصل، يعني وهو أكثر لغة العرب، يعني وهو يعني العرب كانوا يقال العرب لا تبتدئوا بساكن ولا تقفوا على متحرك، ولا تقفوا، يعني أن أغلب لغة العرب أنهم يقفون بالسكون. والحذف يكون في أشياء، نعم، الحذف يكون في أربعة أشياء: في التنوين المرفوع أو المكسور. هنا نحذف ها نحذف التنوين، نحذف التنوين. يا إن الله غفور رحيم، غفور يعني لم يبقى هناك تنوين، غفور غفور رحيم يعني التنوين حذف. إذا وقفنا على غفور وقفنا على رحيم حذفنا التنوين. نعم. وهناك كذلك الحذف يكون في صلة الضمير، في صلة الضمير. مثلا رسوله، رسوله يعني لا نصل هاء الضمير إذا وقفنا عليها، لا نصل هاء الضمير إذا وقفنا عليها. ويكون كذلك في صلة ميم الجمع، في صلة ميم الجمع يعني سواء عليهم أنذرتهم، يعني سواء عليهم، سواء عليهم لا نصل، يعني تحذف هذه الصلة، تحذف الصلة. نعم. وكذلك في الياءات الزوائد، الياءات الزوائد أو الياءات المحذوفات، يعني تسمى المحذوفات وتسمى الياءات الحمراء لأنهم قديما كانوا يكتبونها باللون الأحمر، المصاحف القديمة هذه الياءات الزوائد كانوا يكتبونها بالأحمر لأنها زائدة على الرسم العثماني، زائدة على الرسم الإمام، يعني أنها ليست من الرسم. فمثلا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا وقفنا، إذا وقفنا تحذف هذه الزوائد. نعم. وأما الحرف الذي يكون ساكنا في الوصل فلا نقف عليه إلا بالسكون، إلا بالسكون. مثلا لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني هو ساكن وصلا ووقفا. نعم. والإبدال، معنى الإبدال يعني أن يبدل الحرف. نعم. حرفا يعني يبدل حرفا، يعني الإبدال أنه يبدل بحرف، والحرف يكون الإبدال يكون في حالة، نعم، في التنوين المنصوب، يعني يبدل ألفا تنوين، يبدل ملجأ حين نقف ملجأ، يبدل ألفا، ماء يبدل ألفا. نعم. ويكون الإبدال كذلك في تاء التأنيث، تاء التأنيث إذا وقفنا عليها تبدل هاء. مثلا الجنة، الجنة التي يعني هي إذا وصلنا الجنة التي هي تاء ولكن كتبت برسم الهاء، فإذا وقفنا تبدل هذه التاء هاء، تصير هاء ساكنة. هذا معنى الإبدال، لأنها يعني لا تكون مثل الوصل مثل الوقف، يعني الوقف يكون مختلفا عن الوصل. وهذه التاءات يعني نقف عليها بالهاء إذا كانت مرسومة بالهاء، يعني إن هناك تاء تأنيث مرسومة بالتاء في المصاحف، مثلا امرأة إذا كانت مرسومة بالتاء فنقف عليها بالتاء، إذا كانت مرسومة بالتاء نقف عليها بالتاء. يعني فمذهب الإمام نافع أنه يتبع مرسوم الخط، مرسوم الخط. مثلا امرأة عمران، مثلا امرأة لا نقف امرأة إذا كانت مرسومة بالتاء مطلوقة، مبسوطة أو مطلوقة، يعني نقف بالتاء. فهذه التاء التأنيث سواء كانت منونة أو غير منونة إذا كانت مرسومة بالهاء نقف بالسكون وبالهاء. يعني وهنا جنة، الجنة يعني هي مرسومة في كل المصاحف، يعني في كل القرآن مرسومة مربوطة إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد رسمت مبسوطة، فروح وريحان وجنة نعيم. نعم، في هذا الموضع فقط رسمت التاء مبسوطة، فنقف جنات، يعني في كل القرآن الجنة بالتاء مربوطة إلا في هذا الموضع، يعني وهذا سوف نراه في باب مرسوم الخط. نعم إن شاء الله. يعني إذا شئت أن تقف فقف بالإسكان، يعني فهذه الأنواع كلها نقف عليها بالإسكان، إذا أبدلنا أو حذفنا أو نقف بالإسكان. ثم قال وإن تشأ، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. يعني وفائدة الوقف بالروم والإشمام هو أنك تشير إلى حركة الحرف، يعني هذا الحرف الذي وقفت عليه تشير إلى أنه كان في الوصل مضموما إذا أشرت بالإشمام، وإذا وقفت بالروم يعني يعرف السامع أنه كان في الوصل إما مكسورا أو مضموما. نعم، والوقف يعني معنى الإشمام، الإشمام معناه هو الإشارة بالشفتين إلى الضم، يعني أنك تقف بالسكون وتشير بالضم كأنك تضم الحرف، تشير بالشفتين إلى حركة الضم، يعني هذا هو الإشمام في الوقف، وهو يرى ولا يسمع، فكما يقول والضرير لا يرى، يعني يعني لا يسمعه ولا يرى، أما المبصر إذا رأك يعني يعرف أنك أشممت ولكنه لا يسمع. فمثلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ويكون مباشرة بعد الإسكان، يعني يكون مباشرة من غير تراخي، مباشرة بعد إسكان الحرف. يعني هناك فائدة كذلك لحركة الإشمام، وهي مثلا أنك تقف على كلمة لقارئ ما، يعني انفرد بحركة فيها، مثلا كما قلت قلنا في درس سابق في خاتمة سورة البروج، في خاتمة سورة البروج في لوح محفوظ، يعني هنا الإمام نافع فقط هو الذي يقرأه محفوظ بالضم، والقراء الآخرين في لوح محفوظ. يعني إذا وقفت بالسكون يعني في لوح محفوظ، إذا قلت في لوح محفوظ تعرف أنني يعني أقرأ لي الإمام نافع. وهكذا يعني في مواضع أخرى يوجد بعض القراء انفردوا بقراءة، يعني إذا أشرت تعرف أنني أقرأ بروايتي أو بقراءتي أحد راويي الإمام نافع. وكذلك في مسألة الروم محفوظ، يعني تشير هنا إذا وقفت بالروم يعني لا يبقى هناك تنوين، تكون حركة يعني جزء من حركة الضم، يعني يذهب معظم الحركة، الروم هو أن تنطق ببعض الحركة، يعني تجزئ الحركة، لا تقول محفوظ، يعني حركة خفيفة لا يسمعها البعيد، يسمعها القريب، محفوظ يعني حركة خفيفة، جزء قدر الباقي من الحركة بالثلث والذاهب بالثلثين، يعني تنطق بثلث الحركة ويذهب معظمها، يعني هذا هو روم الحركة، النتيجة تروم حركة الضم. والإشمام يعني واضح، الإشمام هو الإشارة إلى الحركة، يعني والإشمام يعني هناك أنواع أخرى من الإشمام. يعني حنا نتكلم الآن عن الإشمام في الوقف في آخر الكلمة، هو الإشمام يعني الروم لا يكون، يعني يكون في آخر الكلمة ولا يكون إلا في الروم، لا يكون إلا في المكسور والمضموم والمرفوع والمجرور، يعني يكون في حركة الإعراب وفي حركة البناء، وكذلك الإشمام يكون في حركة الإعراب وفي حركة البناء. والإشمام يعني فيه أنواع، يعني هناك إشمام مثلا حرف لحرف، هذا إشمام الحركة، حين نقف إشمام الحركة تشير إلى حركة الحرف الذي وقفت على الكلمة. هناك إشمام حرف لحرف، مثلا في قراءة خلف عن حمزة، إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم ويشم صوت الصاد صوت الزال، يقول اهدنا الصراط، يعني يدخل صوت الزاي في الصاد، هذا يسمى إشمام حركة لحركة. وهناك إشمام في وسط الكلمة، مثلا في قراءتنا في سورة يوسف، ما لك لا تمنى تمنى، يعني هناك إشمام للحركة. وهناك إشمام في أول الكلمة، مثلا سيئة سيئت في قراءة إمامنا نافع. يعني وسوف نرى أمثلة لهذه الكلمات كلها إن شاء الله، ونرى هذه الكلمات التي فيها حركة البناء وحركة الإعراب، ونتابع في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.